وهدى الناس بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فأخباره كلها صدق، وأحكامه كلها عدل، وبعضه يشهد بصدق بعض ولا ينافيه. حقيقة أن آيات القرآن يصدق بعضها بعضا ولا يمكن أن ينافي بعضها بعضا، لأن آياته فصلت من لدن حكيم خبير. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول: أما بعد، فإن مقيد هذه الحروف عفى الله عنه أراد أن يبين في هذه الرسالة ما تيسر من أوجه الجمع بين الآيات التي يظن بها التعارض في القرآن العظيم، مرتبا لها بحسب ترتيب السور، يذكر الجمع بين الآيتين غالبا في محل الأولى منهما، وربما يذكر الجمع عند محل الأخيرة، ولا سيما إذا كانت السورة ليس فيها مما يظن تعارضه إلا تلك الآية، فإنه لا يترك ذكرها والإحالة على الجمع المتقدم، وسميته دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. فنقول: وبالله نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل، راجين من الله الكريم أن يجعل نيتنا صالحة وعملنا كله خالصا لوجهه الكريم، إنه قريب مجيب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة يبدأ أولا بقوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب. أشار الله تعالى إلى القرآن في هذه الآية إشارة البعيد ذلك الكتاب، وقد أشار له في آيات أخر إشارة القريب، كقوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وكقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، وكقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وكقوله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، إلى غير ذلك من الآيات. فما وجه الجمع بين هذه الإشارة؟ أحيانا يشار إليه بالبعيد ذلك الكتاب، وأحيانا يشار إليه باسم الإشارة الذي هو للقريب. فللجمع بين هذه الآيات أوجه: الأول ما حرره بعض علماء البلاغة من أن وجه الإشارة إليه بإشارة الحاضر القريب هذا، إن هذا القرآن أو وهذا كتاب، معناه أن هذا القرآن قريب حاضر في الأسماع والألسنة والقلوب. ووجه الإشارة إليه بإشارة البعيد ذلك هو بعد مكانته ومنزلته من مشابهة كلام الخلق، وعما يزعمه الكفار من أنه سحر أو شعر أو كهانة أو أساطير الأولين. هذا هو الوجه الأول. أما الوجه الثاني فهو ما اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، من أن ذلك إشارة إلى ما تضمنه قوله ألف لام ميم، يعني المعنى وراء الحروف المقطعة في قوله ألف لام ميم أشار إليه بعد ذلك إشارة البعيد، ليدل أن الكلام انقضى، الكلام المشار إليه ألف لام ميم انقضى الكلام، ثم أشرع في الإشارة إليه ذلك الكتاب لا ريب فيه، ومعناه في الحقيقة القريب لقرب انقضائه. المثل يوضح هذا. ضرب له ابن جرير مثلا بالرجل يحدث الرجل فيقول له مرة: والله إن ذلك لكما قلت. إن ذلك بإشارة البعيد لكما قلت. يقول له مرة أخرى: والله إن هذا لكما قلت. فإشارة البعيد إن ذلك نظرا إلى أن الكلام مضى وانقضى. أما إذا قال والله إن هذا لكما قلت فإشارة القريب نظرا إلى قرب انقضائه، إنه لسه قايله في عهد قريب من الكلام الآن، لكن الثانية بتكون انقضى منذ مدة. الوجه الثالث أن العرب ربما أشارت إلى القريب إشارة البعيد، مش شرط يعني باستمرار يكون في فرق في القرب والبعد حتى تعمل هذا في القرب وذاك في البعد، وإنما يتعاوران هذان اللفظان، يتعاوران، ممكن واحد يحل محل الثاني ويؤدي نفس معناه. العرب ربما أشارت إلى القريب إشارة البعيد، فتكون الآية على أسلوب من أساليب اللغة العربية. ونظيره قول خفاف ابن ندبة السلمي لما قتل مالك بن حرملة الفزاري، يقول: فإن تك خيلي قد أصيب صميمها، فعمدا على عيني تيممت مالكا، أقول له والرمح يأطر متنه، تأمل خفافا إنني أنا ذلك. طبعا إنني أنا يبقى مفروض إنني أنا إيه؟ هذا، لأنه هو بيتكلم عن نفسه يبقى قريب، لكن عادة العرب أحيانا يعبرون عن البعيد بإشارة الإيه؟ القريب أو العكس، يتعاور اللفظان ويتبادلان المواقع. تأمل خفافا إنني أنا ذلك، يعني أنا هذا. وهذا القول الأخير حكاه البخاري عن معمر بن المثنى أبي عبيدة قاله ابن كثير. وعلى كل حال فعامة المفسرين على أن ذلك الكتاب بمعنى هذا الكتاب، عامة المفسرين عن كلمة ذلك الكتاب بمعنى إيه؟ هذا الكتاب. ثم يتكلم على قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، يقول هذه نكرة في سياق النفي، لا ريب فيه ركبت مع لا فبنيت على الفتح، لأن لا نفي الجنس يعني ما يأتي بعدها واسمها بيبنى على الفتح. والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص في العموم وليس إيه؟ ظاهرا في العموم. أيهما أقوى، النص أم الظاهر؟ النص طبعا، النص أقوى من الظاهر، لأن الظاهر بيكون اللفظ يحتمل معنى راجحا ومعنى إيه؟ مرجوحا. فالاحتمال الراجح يطلق عليه الظاهر، والاحتمال المرجوح هو الذي يصار إليه عند الإيه؟ التأويل. التأويل أنك تصرف الكلام عن الظاهر الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة اقتضت ذلك. فإذا هذا التركيب، التركيب اللي يأتي نكرة مع لا يتقدمها لا نفي الجنس، يبقى بيكون إيه؟ نصا في العموم كما تقرر في علم الأصول. ولا، هذه لا ريبة هي التي هي نص في العموم، هي المعروفة عند النحويين بلا التي لنفي الجنس. أما لا العاملة عمل ليس فهي ظاهرة في العموم لا نص فيه، نفي بلا التي تعمل عمل ليس، يعني النفي فقط يكون إيه؟ ظاهرها العموم، لكن لا النفي الجنس تكون نصا في العموم. وعليه فالآية نص في نفي كل فرد من أفراد الريب عن هذا القرآن العظيم، يعني لا يمكن أي فرد أو أي نوع من أنواع الريب أو الشك يطرأ على هذا القرآن الكريم، تنزيه القرآن عن أي نوع من أنواع الريب وعن جميع أنواع الريب. لماذا؟ لأنها نص في العموم لا ريب فيه. وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على وجود الريب فيه لبعض من الناس كالكفار الشاكين، كقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله إلى آخر الآية، وكقوله وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، وكقوله بل هم في شك يلعبون. ووجه الجمع في ذلك أن القرآن بالغ من وضوح الأدلة وظهور المعجزة ما ينفي تطرق أي ريب إليه، وريب الكفار فيه إنما هو لعمى بصائرهم، توهم التعارض. القرآن وصف بأنه لا ريب فيه، في حين أن القرآن أثبت أن بعض الناس يرتابون في الإيه؟ في القرآن الكريم. فما وجه الجمع؟ وجه الجمع أن نفي الريب بكل أنواعه عن القرآن الكريم لأن القرآن الكريم بالغ من وضوح الأدلة وظهور المعجزة ما ينفي تطرق أي ريب إليه. أما ريب الكفار فالريب إنما هو يأتي من أناس معينين، ليس كل الناس، وإنما يأتي من إيه؟ من الكفار الذين أعمى الله قلوبهم وأعمى بصائرهم، فلذلك يرتابون ويترددون، كما قال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، الأفى في قلبه هو والعياذ بالله. فصرح بأن من لا يعلم أن القرآن الكريم هو الحق أن ذلك إنما جاءه من قبل عماه، ومعلوم أن عدم رؤية الأعمى للشمس لا ينافي كونها لا ريب فيها لظهورها. يعني هل الأعمى حينما لا يرى الشمس هل من حقه أن ينكر وجود الشمس؟ العيب فيه هو، المسألة فيه هو، لكن الشمس ظاهرة للعيان. يقول ومعلوم أن عدم رؤية الأعمى للشمس لا ينافي كونها لا ريب فيها لظهورها، إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر، إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر. وأجاب بعض العلماء بأن قوله لا ريب فيه خبر أريد به الإنشاء. جواب آخر عن هذا التوهم أن قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هذا خبر أريد به الإنشاء، بمعنى ذلك الكتاب لا ترتابوا فيه، وعلى هذا التفسير لن يكون هناك إشكال. ثم يتكلم في قوله تعالى هدى للمتقين، خصص في هذه الآية هدى هذا الكتاب بالمتقين، حصر هدى لمن؟ للمتقين. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن هداه عام لجميع الناس، وهي قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فكيف هنا أتى هدى للمتقين، خص بالمتقين، وهنا عما، فقال هدى للناس. ووجه الجمع بينهما أن الهدى يستعمل في القرآن استعمالين، أحدهما عام والثاني خاص. أما الهدى العام فمعناه إبانة طريق الحق وإيضاح المحجة، توضيح الحق وإقامة الأدلة عليه ونفي أي شبهة عنه أو الجواب عن أي شبهة، فهذا هو معنى الهدى، البيان والدلالة. فالهدى العام معناه إيه؟ إبانة طريق الحق وإيضاح المحجة، سواء سلكها المبين له أم لا. فالهدى العام هو البيان والإيضاح بغض النظر عن رد فعل الشخص الذي يبين له هذا الهدى، هل هو قاد إليه أم رفضه وتنكب عنه. ومنه بهذا المعنى اللي هو الهدى بمعنى إبانة طريق الحق وإيضاح المحجة سواء سلكها المبين له أم لا. منه بهذا المعنى قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأما ثمود فهديناهم أي بينا لهم طريق الحق على لسان نبينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مع أنهم لم يسلكوها. يعني هم نالوا الهدى، حصل لهم الهدى بالمعنى العام اللي هو الهدى لإبان الحق وإيضاح المحجة، لكن هل هم لما قيمت عليهم الحجة والبيان هل سلكوا طريق الهدى؟ بدليل قوله فاستحبوا العمى على الهدى. ومنه أيضا قوله تعالى: إنا هديناه السبيل، أي بينا له طريق الخير وطريق الشر، طبعا بغض النظر عن هل هو استجاب لذلك أم رفضه، بدليل قوله إيه؟ إما شاكرا وإما كفورا. وأما الهدى الخاص فهو تفضل الله بالتوفيق على العبد، أن يخلق الله في قلب العبد إرادة الهدى والانقياد إليه وانصياع لهذا الهدى. منه بهذا المعنى المعنى الخاص بقى. الهدى الخاص هو التوفيق إلى الانقياد لهذا الحق وقبوله. منه قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومنه قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فإذا علمت ذلك فاعلم أن الهدى الخاص بالمتقين هو الهدى الخاص، وهو التفضل بالتوفيق عليهم، والهدى العام للناس هو الهدى العام، وهو إبانة الطريق وإيضاح المحجة. وبهذا يرتفع الإشكال أيضا بين قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، مع قوله: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. إنك لا تهدي من أحببت، هنا نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم نوع خاص من الهدى، وهو إيه؟ أي نوع؟ التوفيق، لأن هذا الهدى لا يملكه ولا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى أبدا، اللي هو توفيق القلب للإنقياد لهذا الحق وقبوله والانصياع له، فهذا توفيق محض من الله سبحانه وتعالى ومنا من الله على عباده المؤمنين. فنفي عن النبي عليه الصلاة والسلام الهدى هنا، لكن مش كل الهدى طبعا، الهدى الإيه؟ الخاص، مع قوله: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. المثبت له هو الهدى الإيه؟ العام، لكن المنفي عنه هو الهدى الخاص، لأن الهدى المنفي عنه صلى الله عليه وسلم هو الهدى الخاص، لأن التوفيق بيد الله وحده، وما توفيقي إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. والهدى المثبت له صلى الله عليه وسلم هو الهدى العام الذي هو إبانة الطريق، وقد بينها صلى الله عليه وسلم حتى تركها محجة بيضاء ليلها كنهارها. ينفع نقول نهارها كليلها؟ ابن ذم الهدى هنا، ليلها كنهارها، مشبه به الايه؟ النهار. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم ينتقل إلى كلام على قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الآية تدل بظاهرها على عدم إيمان الكفار، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، في حين جاءت آيات أخرى تدل على أن بعض الكفار يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وكقوله: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، وقوله عز وجل أيضا: ومن هؤلاء من يؤمن به. ووجه الجمع ظاهر، وهو أن الآية من العام المخصوص. هذه الآية: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذه عام لكنه إيه؟ مخصوص، لأنها في خصوص الأشقياء الذين سبقت لهم في علم الله الشقاوة، المشار إليهم بقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هؤلاء هم المقصودون بقوله إيه؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ويدل لهذا التخصيص قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم إلى آخر الآية. وأجاب البعض بأن المعنى لا يؤمنون ما دام الطبع على قلوبهم وأسماعهم والغشاوة على أبصارهم، فإن أزال الله عنهم ذلك بفضله آمنوا. قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم مجبورون، لأن الذي ختم على قلوبهم هو الله عز وجل، فظاهرها قد يفهم منه بعض الناس أنهم أجبروا على هذا الكفر، لأن من ختم على قلبه وجعلت الغشاوة على بصره سلبت منه القدرة على الإيمان. وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أن كفرهم واقع بمشيئتهم وإرادتهم، كقوله تعالى: فاستحبوا العمى على الهدى، وكقوله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، وكقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكقوله: ذلك بما قدمت أيديكم، وكقوله: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. والجواب أن الختم والطبع والغشاوة المجعولة على أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم كل ذلك عقاب من الله لهم على مبادرتهم للكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم، فعاقبهم الله بعدم التوفيق جزاء وفاقا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لكن في البداية هم الذين آثروا الضلال على الهدى، فيعاقبهم الله بعدم التوفيق، كما بينه تعالى بقوله: بل طبع الله عليها بكفرهم. تأملوا كلمة بكفرهم، بكفرهم يعني إيه؟ بسبب كفرهم أو جزاء على كفرهم. وقال تعالى: ذلك بأنهم بسبب بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. وقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقوله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقوله: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إلى غير ذلك من الآيات. ثم يتناول قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. أفرد في هذه الآية الضمير في قوله استوقد، واحد استوقد نارا، كذلك فلما أضاءت ما حوله، ثم جمع الضمير في قوله ذهب الله بنورهم بالجمع، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، مع أن مرجع كل هذه الضمائر شيء واحد وهو لفظة إيه؟ الذي، في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. والجواب عن هذا أن لفظة الذي مفرد ومعناها عام لكل ما تشمله صلتها، وقد تقرر في علم الأصول أن الأسماء الموصولة كلها من صيغ العموم، فإذا حققت ذلك فاعلم أن إفراد الضمير باعتبار لفظة الذي وجمعه باعتبار معناها، يعني إذا نظرنا إلى اللفظ فلفظة الذي طبعا هي من صيغ العموم فتعم كل من يدخل في جملة الإيه؟ الصلة. في نفس الوقت إذا نظرنا لللفظ فهو الذي، ويظن للمعنى فهي الجمع، فهي جمع باعتبار المعنى ومفرد باعتبار الإيه؟ اللفظ. فاعلم أن إفراد الضمير باعتبار لفظة الذي وجمعه باعتبار معناها. ولهذا المعنى جرى على ألسنة العلماء أن الذي تأتي بمعنى الذين، كثير العلماء ما يقولون ذلك، أن الذي تأتي أحيانا بمعنى الإيه؟ الذين. ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم طبعا أولا هذه الآية الكريمة مثلهم إيه؟ ك كمثل الذي استوقد، يعني كمثل الذين استوقدوا نارا فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، بدليل قوله ذهب الله بنورهم وتركهم. من ذلك أيضا قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي دي اللفظ، لكن عند مراعاة المعنى جاءت بإيه؟ بصيغة الجمع. والذي جاء بالصدق يعني والذين جاءوا بالصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. في التفسير نقول إيه؟ كالذين ينفقون مالهم رئاء الناس. والدليل على ذلك قوله تعالى إيه بعدها؟ لا يقدرون على شيء مما كسبوا بالجمع. من ذلك أيضا قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا. الذي هنا في خلاف فيها، هل الذي هنا موصولة أم أنها مصدرية؟ يعني وخضتم كخوضهم أم خضتم كالذين خاضوا؟ الصحيح والله تعالى أعلم كما يرجح العلماء الشنقيطي أنها موصولة وليست مصدرية، بمعنى وخضتم كالذي خاضوا يعني وخضتم كالذين خاضوا. ونظير هذا من قول العرب قول الراجز يا رب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد إلا الذين قاموا بأطراف المثل. وقول الشاعر وهو أشهب ابن رميلة وأنشده سيبويه لإطلاق الذي وإرادة الذين وإن الذي حانت بفلج دماؤهم، يبدو إن هي مش الذين بقى هي الذي، لأنه جايبها كشاهد على إن الذي تستعمل محل إيه؟ الذين. فهو بيقول يا رب يا رب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد إلا الذين قاموا بأطراف المثل، تجد تحقق لأن غالبا هتكون إيه؟ إلا الذي قاموا بأطراف المثل عشان يصح الشاهد. من ذلك أيضا قول أشهب ابن رميلة وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي. وإن الذي حانت بفلج دماؤهم يبقى إن الذين حانت، فاستعمل الذي مكان إيه؟ الذين. ومن ذلك أيضا قول عديل ابن الفرخ العجلي وبت أساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غيي ورشدهم رشدي. وبت أساقي القوم إخوتي الذي، الإخوتي الذي يبقى هي إخوتي إيه؟ الذين. وبت أساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غيي ورشدهم رشدي. بعض الناس قالوا إن الناس إذا كانوا مجموعة وأرادوا الإيقاد الحطب فالذي يستوقد يكون شخصا إيه؟ واحدا، وهو الذي يوقد النار لجماعة معه. هذا هو الجواب ولا يخفى ضعفه كما يقول الشنقيطي، هذا الجواب ضعيف جدا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، لأن اللي بيستوقد بيكون واحد، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم يعني المجموعة كلها، وهذا ضعيف. لكن الراجح كما بينا إن الذي بمعنى الذين. ثم يقول في قوله تعالى صم بكم عمي، هذه الآية يدل ظاهرها على أن المنافقين لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يبصرون، وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على خلاف ذلك كقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، بما معناها أن عندهم أسماع وعندهم أبصار، كقوله تعالى وإن يقولوا تسمع لقولهم، يبقى بيتكلموا لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم تسمع لإيه؟ لقولهم. وقال تعالى فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد إلى غير ذلك من الآيات. ووجه الجمع ظاهر وهو أنهم بكم عن النطق بالحق وإن تكلموا بغير الحق من الكلام، صم عن سماع الحق وإن سمعوا غيره، عمي عن رؤية الحق وإن رأوا غيره. وقد بيّن تعالى هذا الجمع بقوله وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، لأن ما لا يغني شيئا فهو كالمعدوم. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إلى آخر آية، فما أغنى عنهم. طيب إذا كانت الآلة لا تستعمل فيما أوتيها الإنسان من أجله فهي كالعدم، ما دمت لم تستعمل السمع فيما خلقت من أجله وهو أن تسمع الحق فسمعك كالعدم، تماما مثل سماع الحيوانات، فالحيوانات تسمع لكن هل تعي وتفهم وتعقل؟ لا تعقل، إذا جبت المعلقات السبعة ووقفت أمام فرس مثلا أو أي حيوان وتلوت عليه، هل يفهم شيئا ويسمع صوتا أم لا يسمع؟ لكنه لا يعي، لا يفقه الكلام. هذا هو حال من آتاه الله سبحانه وتعالى العقل والسمع والبصر والقلب، فلم يستعمل هذه النعم في إيه؟ في الاهتداء إلى الحق والانقياد إليه، فهي كلا شيء بالنسبة إليه، لأنه عطلها عن الانتفاع بها فيما خلقت من إيه؟ من أجله. يقول رحمه الله تعالى: وقد بين تعالى هذا الجمع. يبقى إذن نستطيع أن نجيب عن الآيات التي ظاهرة التعارض، هي في جهة صم بكم عم، في الجهة الأخرى إيه؟ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد. يبقى دي الآيات ظاهرها التعارض. الجمع بينهما مش هنجيبه من عندنا، يعني هنجيبه من آية من القرآن الكريم جمعت بين الاثنين، وهي إيه؟ وجعلنا لهم، دي في سورة الأحقاف، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لأن ما لا يغني شيئا فهو كالمعدوم. والعرب ربما أطلقت الصمم على السماع الذي لا أثر له. السماع الذي لا أثر له بيسموه إيه؟ يطلقون عليه صمم. الصمم يطلق على السماع الذي لا أثر له ولا ثمرة منه. ومنه قول قعنب ابن أم صاحب: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. يبقى هنا إيه؟ السمع اختياري. إذا سمع عن هذا الشخص سوءا فهو إيه؟ يسمع وينصت جيدا جدا، لكن إذا ذكر أمامهم بخير فإنهم إيه؟ صم، لأنهم يسمعون سمعا لا يتأثرون به، فبالتالي كأنهم إيه؟ صم. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، أي استمعوا. ومنهم قول الشاعر: أصم عن الأمر الذي لا أريده، وأسمع خلق الله حين أريده. أصم عن الأمر الذي لا أريده، كأني أصم لأنه بيسمع ما لا يريده، وأسمع خلق الله حين أريده. إيه الأصح؟ أصم عن الأمر الذي لا أريده، وأسمع خلق الله حين أريده. هي أسمع خلق الله ولا أسمع خلق الله؟ بتعبير آخر، إيه إعراب خلق؟ وأسمع خلق الله مضاف إليه، لأن هي أصلا هي معطوفة على مين؟ على أصم. وأسمع، طب أصم دي وزنها إيه؟ أنا ما قلتش هي فعل. أصم عن الأمر، وزن أصم إيه؟ أنا ما قلتش إعراب، وزنها إيه؟ أفعل. يبقى هنا أفعل. كذلك وأسمع خلق الله، أسمع دي أفعل تفضيل، يبقى هي أصم عن الأمر الذي لا أريده، وأسمع خلق الله، خلق مضاف إليه، حين أريده. وقول الآخر: فأصممت عمرا وأعميته عن الجود والفخر يوم الفخار. يعني إن هو غلبه في المفاخرة بحيث جعله إيه؟ أعمى وأصم ولا يستطيع أن يتكلم ولا أن يرى، لأنه عجز أمامه تماما في المنافسة، يعني في الفخار. يقول: فأصممت عمرا وأعميته عن الجود والفخر يوم الفخار. وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه فهو كالعدم. قال هبيرة ابن أبي وهب المخزومي: وإن كلام المرء في غير كنهه لكالنبل تهوي ليس فيها نصالها. فنبل بدون النصال ما قيمتها؟ لا شيء. ثم يتكلم عن قوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. هذه الآية تدل على أن هذه النار كانت معروفة عندهم، يعني العرب كانوا يعرفون في النار والتي فيها هذا العذاب. فاتقوا النار، فقال هنا للعهد، فاتقوا النار قال للعهد. وقد قال تعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فتنكيرها هنا يدل على أنها لم تكن معروفة عندهم بهذه الصفات. في الآية التي في سورة البقرة: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فاستعمال العهدية هنا يدل على أنهم كانوا يعرفون النار. في سورة التحريم قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا منكرة، تنكير. فهذا التنكير نارا وقودها الناس والحجارة أيضا نفس المعنى، يدل على أنها لم تكن معروفة عندهم بهذه الصفات. ما وجه الجمع بين هذا؟ وجه الجمع أنهم لم يكونوا يعلمون أن من صفاتها كون الناس والحجارة وقودا لها. هم يعرفوا النار، يعرفون أن في نار، لكن لا يعرفون أن وقودها الناس والحجارة، فنزلت آية التحريم فعرفوا منها ذلك من صفات النار، ثم لما كانت معروفة عندهم نزلت آية البقرة فعرفت فيها النار بأل العهدية لأنها معهودة عندهم في آيات التحريم. يعني هم يعرفون في نار، عذاب النار، لكن لم يكونوا يعرفون أن النار وقودها إيه؟ الناس والحجارة. فنزل أولا سورة التحريم، يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هنا نكرت لأن ما كانوش يعرفوا أن دي صفة نارا وقودها الناس والحجارة، فعرفوا من سورة التحريم أن ذلك من صفات النار. فلما عرفوها نزلت بعد ذلك آية سورة البقرة فعرفت فيها النار، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة لأنهم عرفوها إيه؟ صارت معهودة عندهم منذ نزول آية التحريم. ذكر هذا الجمع البيضاوي والخطيب في تفسيريهما، وزعم أن آية التحريم نزلت بمكة، وظاهر القرآن يدل على هذا الجمع، لأن تعريف النار هنا بأل العهدية يدل على عهد سابق، والموصول وصلته دليل على العهد وعدم قصد الجنس. ولا ينافي ذلك أن سورة التحريم مدانية، وأن الظاهر نزولها بعد سورة البقرة، كما روي عن ابن عباس لجواز كون الآية مكية في سورة مدنية كالعكس، ممكن السورة تكون مدنية ويكون فيها آية مكية أو العكس. ثم يقول في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فقالوا إن لفظة ثم التي هي للترتيب والانفصال، كذلك آية حاميم السجدة تدل أيضا على أن خلق الأرض قبل خلق السماء، لأنه قال فيها قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى آخر الآية. مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء، لأنه قال فيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، ثم قال إيه والأرض بعد ذلك دحاها. إذن فتن مجموعتان من الآيات ظاهرهما وجود هذا الإشكال، فالمجموعة الأولى تدل على إيه؟ على أن خلق الأرض قبل خلق السماء، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات. كذلك في آية السجدة قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، في حين أن آية النازعات تدل على العكس، أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها. الجواب: اعلم أولا أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات، فأجاب بأن الله تعالى خلق الأرض أولا قبل خلق السماء غير مدحوة. واضح؟ خلقت الأرض أولا لكن لم يتم إيه؟ دحوها، ثم استوى إلى السماء فسوهن سبعا في يومين، ثم دحى الأرض بعد ذلك. يبقى والأرض بعد ذلك دحاها، وإن كان قد سبق خلقها، لكن الذي حصل بعد خلق السماء هو الإيه؟ دحو الأرض. أجاب ابن عباس بأن الله تعالى خلق الأرض أولا قبل خلق السماء غير مدحوة، ثم استوى إلى السماء فسوهن سبعا في يومين، ثم دحى الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك. فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء، ودحوها بجبالها وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء، ويدل لهذا أنه قال والأرض بعد ذلك دحاها ولم يقل إيه؟ خلقها. ثم فسر دحوه إياها، كيف دحاها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها. وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه، مفهوم من ظاهر القرآن العظيم، إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه، وإيضاحه أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بما فيها بعد خلق السماء. وفي هذه الآية التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء، لأنه قال فيها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. يبقى جميعا هتشمل بقى إيه؟ الدحر. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله: وقد مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذا الإشكال حتى هداني الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم. وإيضاحه أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه آية من القرآن الكريم. الأول أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي. خلق اللغوي هو يأتي بمعنى الإيه؟ بمعنى فاكرين أنتم لما كنا اتكلمنا في تفسير قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. يبقى تبارك الله أحسن الخالقين، إيه معنى أحسن الخالقين؟ أحسن المقدرين. يعني الخلق يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى الإيجاد من العدم، وهذا لا يمكن أن يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. والخلق بمعنى التقدير، وتخلقون إفكة، فالخلق بمعنى التقدير ممكن يعني يطلق على المخلوقين. فالخلق هنا بمعنى التقدير. الجمع الأول أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي الذي هو التقدير، لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود. يعني ولله المثل الأعلى، الجماعة المهندسين لما بيقعد هو بيعمل العمارة بيقدرها الأول على إيه؟ برسومات والتفاصيل المعروفة، فهو يعتبر خلقها بمعنى إيه؟ قدرها. فلا خلق تقديري، لكن هل هو إبراز من العدم إلى الوجود؟ واضح؟ فإذا ده مجرد للتقريب الفكرة فقط ولله المثل الأعلى. فإذا المراد بالخلق خلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء هو الخلق الإيه؟ اللغوي الذي هو بمعنى التقدير، لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقا، ومنه قول زهير: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ولا أنت تفري ما خلقت يعني إيه؟ ما قدرت، وبعض الخلق يخلق ثم لا يفري. والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير أنه تعالى نص على ذلك في سورة فصلت، حيث قال تعالى: وقدر فيها أقواتها ثم قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. أما الوجه الثاني فهو أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها، كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلا. والدليل من القرآن الكريم على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع وإن لم يكن موجودا بالفعل، قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة. ولقد خلقناكم أطلق الخلق على ما قبل وجودنا في الصورة الحسية البارزة في العيان في الوجود. فالخلق التقدير ولقد خلقناكم، واضح؟ ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. طبعا من المقصود هنا ولقد خلقناكم ثم صورناكم؟ آدم عليه السلام. وقد خلقناكم أي آدم أباكم آدم ثم صورناكم. فهل قوله تعالى وقد خلقناكم بمعنى أن آدم كان موجودا بالفعل؟ لا، ولقد خلقناكم ثم صورناكم فأطلق عليه الخلق مع أنه لم يكن موجودا بالفعل، ثم بعد ذلك مرحلة أخرى التي هي إيه؟ صورناكم ثم قلنا للملائكة. فقوله خلقناكم ثم صورناكم أي بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصلكم. الآن اتضح المعنى أكثر. المقصود إيه؟ الخطاب في الآية ولقد خلقناكم أنتم ثم صورناكم، فأطلق الخلق على أن هو الله سبحانه خلق الفرع الذي هو نحن ماشي عن طريق خلق الإيه؟ الأصل. فلما خلق أبانا آدم صح أن يقول ولقد خلقناكم، يعني من تفرعوا عن آدم عليه السلام مع أننا لم نكن موجودين، لكن صح أن يقال في وجود الأصل قبل وجود الفرع لفظة إيه؟ خلقناكم. نعيد هذا الوجه. الوجه الثاني أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها، كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلا اللي هو الأرض. والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع وإن لم يكن موجودا بالفعل، قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة. فقوله خلقناكم ثم صورناكم أي خلقناكم بخلقنا أباكم آدم، ثم صورناكم حين صورنا أباكم آدم الذي هو أصلكم. فصح أن يخاطب نحن بذلك وإلا لم نكن موجودين وقتها، لأن وجد أصلنا فكأننا نحن إيه؟ وجدنا. كذلك خلقت الأرض ثم تم دحوها بعد ذلك، فكأنها خلقت خلقا كاملا لوجود الإيه؟ الأصل. وجمع بعض العلماء بأن معنى قوله والأرض بعد ذلك دحاها، قالوا إن كلمة بعد ذلك معناها والأرض مع ذلك دحاها، بمعنى مع، والأرض بعد ذلك دحاها بمعنى إيه؟ مع، أي مع ذلك دحاها. فلفظة بعد بمعنى مع، ونظيره قوله تعالى عتل بعد ذلك زنين، يعني بالإضافة إلى ذلك زنين، عتل بعد ذلك زنين، يعني مع ذلك زنين. وعليه فلا إشكال في الآية، لأنه لو قال تبارك وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها أصبح هنا بقى مش بمعنى بعد ذلك بمعنى الزمان، لكن مقصود بمعنى الإيه؟ مع ذلك دحاها، فأصبح لا يوجد إشكال أصلا في الآية. ويستأنس لهذا القول بالقراءة الشاذة، وبها قرأ مجاهد والأرض مع ذلك دحاها، وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة لأنها مبنية على أن خلق السماء قبل الأرض، وهو خلاف التحقيق، منها أن ثم بمعنى الواو، ومنها أنها للترتيب الذكري كقوله تعالى ثم كان من الذين أمنوا إلى آخره. لكن جواب المعتمد هو إيه؟ ما تقدم. ثم يتكلم على قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. أفرد هنا تعالى لفظ السماء ثم استوى إلى السماء، ورد عليه الضمير بصيغة الجمع، ثم استوى إلى السماء فسواهن بصيغة الجمع، أن السماء واحدة. وللجمع بين ضمير الجمع ومفسره المفرد وجهان: الأول أن المراد بالسماء جنسها، ثم استوى إلى السماء، يبقى السماء اسم إيه؟ جنس، اللي هو كم؟ سبع سماوات، يبقى دي دلت على الجنس، فخلاص ممكن تعم السبع سماوات، فإذا ال هنا تكون إيه؟ ال الجنسية. الجواب الثاني أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي في وقوع إطلاق المفرد وإرادة الجمع، ده شيء معروف عند العرب، أنه ممكن يطلق المفرد وهو يريد الإيه؟ الجمع، مع تعريف المفرد وتنكيره وإضافته، وهو كثير في القرآن العظيم وفي كلام العرب. فمن أمثلة القرآن الكريم واللفظ معرف قوله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله، يبقى المقصود في التفسير بالكتب كلها، فأطلق المفرد وأراد به الجمع، وتؤمنون بالكتاب كله يعني بالكتب كلها، بدليل قوله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. من ذلك أيضا قوله تعالى قل آمنت بما أنزل الله من كتاب، آمنت بما أنزل الله من كتاب يعني إيه؟ من كتب. قوله تعالى أيضا سيهزم الجمع ويولون الدبر، والمقصود ويولون الأدبار كما هو ظاهر. وقوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبر، الغرفة يعني الغرف، أطلق المفرد وأراد الجمع، بدليل قوله تعالى لهم غرف من فوقها غرف مبنية، وقوله تعالى وهم في الغرفات آمنون، وقال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، يبقى الملك هنا بمعنى إيه؟ الملائكة، صفا صفا، بدليل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أو الطفل الذين، يبقى المقصود إيه؟ الأطفال الذين لم يظهروا، وقوله تعالى هم العدو فاحذرهم، يبقى هم الإيه؟ الأعداء فاحذرهم. فده شيء مشهور جدا في اللغة العربية أنه يطلق المفرد ويراد به الجمع، ومن أمثلته واللفظ منكر قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر، ونهر نهر ونهر واحد يعني، لكن المقصود بإيه؟ أنهار، بدليل قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسف. من ذلك أيضا قوله تعالى مستكبرين به ثامرا تهجرون، مستكبرين به ثامرين تهجرون، منه قوله تعالى ثم نخرجكم طفلا، أي أطفالا. من ذلك أيضا قوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد منهم، وهي معناها إيه؟ لا نفرق إيه؟ بينهم الجمع. من ذلك أيضا وحسن أولئك رفيقا، والمعنى رفقاء، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني وإن كنتم إيه؟ جنبا، دي المفرد الشخص الواحد مفرد جنب، لكن الجمع إيه؟ جانبين أو أجنابا، وإن كنتم جانبين أو أجنابا فاتطهروا. وقال تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، والمقصود والملائكة بعد ذلك مظاهرون، لدلالة السياق فيها كلها على الجمعين. واستدلت سيبويه لهذا بقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، بمعنى إيه؟ أنفسا، نفسا لك المقصود أنفسا. ومن أمثلته واللفظ مضاف قوله تعالى إن هؤلاء ضيفي، والمقصود أضيافي، وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أوامره صلى الله عليه وسلم. وأنشد سيبويه لإطلاق المفرد وإرادة الجمع قول الشاعر وهو علقمة ابن عبد التميمي بها زيف الحثرى، فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب، يعني وأما جلودها فصليبة. وأنشد له أيضا قول الآخر كلوا في بعض بطنكم تعفوا، يعني في بعض بطونكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص. ومن شواهده قول عقيل ابن علفة المري وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم كشر بني الأخينا، وكان بنو فزارة شر عم، مقصود إيه؟ شر أعمام، وكنت لهم كشر بني الأخينا. وقول عباس ابن مرداس السلمي فقلنا أسلموا إن أخوكم وقد سلمت من الإحن الصدور، فقلنا أسلموا إن أخوكم، يعني إن إخوانكم. وقال الآخر يا عاذلاتي لا تردن ملامة إن العواذل ليس لي بأميري، يعني إن العواذل لسن لي بأمراء. وهذا في النعت بالمصدر مضطرد كقول زهير متى يشتجر قوم يقل ثراتهم هم بيننا هم رضا وهم عدل. ولأجل مراعاة هذا لم يجمع في القرآن الكريم السمع والطرف والضيف، لأجل مراعاة هذا المعنى أن استعملت هذه الألفاظ مع أنها في المفرد يعبر بها عن الجمع، لأن ده شيء معروف أن المفرد يعبر به عن الجمع أحيانا، لكن هذه بالذات السمع والطرف والضيف لم تجمع في القرآن الكريم، لم يوجد في القرآن أسماع ولا أطراف ولا أضياف، وإنما السمع والطرف والضيف حتى لو كان إيه المراد به الجمع. لماذا؟ أصلها مصادر، إذا عبر عن هذا بالمصدر فلا يجمع. كقوله تعالى ختم الله على قلوبهم جمع، فالسمع إيه؟ مفرد لكن أريد به الأسماع الجمع، لكن لأنها مصدر فلذلك لم تجمع. لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، نفس الشيء لأن الطرف هنا مصدر وأصلها مصدر. وقوله تعالى ينظرون من طرف خفي، وقال تعالى إن هؤلاء ضيفي ولم يقل أضيافي. وقوله تعالى يتكلم عن آية أخرى قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يتوهم معارضته مع قوله حيث شئتما، يعني فكأنه فهم إيه اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني إيه اسكن في مكان من السكون، في حين قوله تعالى حيث شئتما حرية الإيه الحركة في الجنة في أي مكان. الجواب أن قوله أسكن أنت وزوجك الجنة أمر بالسكنى لا بالسكون الذي هو ضد الحركة، فالأمر باتخاذ الجنة مسكنا لا ينافي التحرك فيها وأكلهما من حيث شاء. قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، جاء في هذه الآية بصيغة خطاب الجمع في قوله تعالى ولا تكونوا، وقال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أفرد لفظة كافر ولا تكونوا أول كافر به، ولم يقل ولا تكونوا أول كافرين به. ووجه الجمع بين الإفراد والجمع في شيء واحد، وهو أن معنى ولا تكونوا أول كافر به، ولا تكونوا أول كافر معنى ولا تكونوا أول فريق يكفر بالقرآن الكريم، فاللفظ مفرد والمعنى جمع، فيجوز مراعاة كل منهما. وقد جمع اللغتين قول الشاعر فإذا هم طعموا فألأم طاعم، وإذا هم جاعوا فشر جياعي. فإذا هم طعموا فألأم طاعم، يعني فألأم إيه طاعمين، وإذا هم جاعوا فشر جياعي. وقيل هو مفرد لكن عبر به عن الجمع، عبر بالمفرد عن الجمع كقول ابن علفة وكان بنو فزارة شر عم، يعني شر أعمام. قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذه الآية تدل بظاهرها على أن الظن يكفي في أمور المعاد، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على إطعام واحد، وهي قوله تعالى وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا موسى لن نصبر على طعام واحد. فالإشكال إيه؟ يفهم منه أنه كان طعاما واحدة، لكن هذه الآية تدل على أنها كانت المن وإيه والسلوى هم نوعان من الطعام. وللجمع بينهما أوجه، الأول أن المن وهو الترنجبين على قول الأكثرين من جنس الشراب، والطعام الواحد هو السلوى وهو على قول الأكثرين السماني أو طائر يشبهه. المن ذا شيء بينزل من السماء على أوراق الشجر حتى الآن في تركيا والعراق، وبيصنعوه يجمعوه مثل البودرة ويصنع منه الحلوى، طعمه فعلا في غاية الحلاوة، بودرة تجمع من فوق الأشجار حتى الآن موجود. فهو بيقول أن الترنجبين أو المن ذا هو من جنس الشراب، أما الطعام الواحد فهو الإيه؟ السلوى. يبقى ده مش طعامين، بقى طعام واحد، لكن المن ده الشراب. فده أول جواب، السلوى دي طائر لكن المن ده من جنس الشراب لأنه يشرب، يمكن بقى كان بيعملوه في صورة سائل أو حاجة. الوجه الثاني أن المجعول على المائدة الواحدة تسميه العرب طعاما واحدا وإن اختلفت أنواعه، ما دام الأكل على مائدة واحدة يطلق عليه إيه؟ الطعام حتى لو اختلفت أنواعه. ومنه قولهم أكلنا طعام فلان وإن كان أنواعا مختلفة. والذي يظهر أن هذا الوجه أصح من الأول، لأن تفسير المن بخصوص الترنجبين يرده الحديث المتفق عليه الكمأة من المن. الكمأة من المن، فمن يكمل الحديث الكمأة من المن؟ أيوة، وهي شفاء للإيه؟ للعين. الكمأة اللي هي إيه؟ النبات بيسموه عيش الغراب. فشوف الرسول عليه السلام أشار إلى فائدته العظيمة منذ زمن بعيد جدا، لم يلتفت الناس إلى الكنز الثمين جدا الموجود في داخل المشروب ده كمادة غذائية غنية جدا بالبروتين والأملاح وكل حاجة، لم يكتشف هذا إلا حديثا. الكمأة من المن وماؤها إيه؟ شفاء من العين. إذن هذا الجواب هو الجواب الأقوى، وهو أنه يجوز أن يطلق على أنواع المتعددة من الطعام لفظة إيه؟ الطعام. الوجه الثالث أنهم سموه طعاما واحدا لأنه لا يتغير ولا يتبدل كل يوم، فهو مأكل واحد وهو ظاهر. لن نصبر على طعام واحد حتى لو كان أكثر من طعام، بس واحد ليه؟ لأنه وجبة ثابتة كل يوم هي هي. واضح؟ فهذا هو الوجه، يعني أنهم سموه طعاما واحدا لأنه لا يتغير ولا يتبدل كل يوم، فهو مأكل واحد وهو ظاهر. يقول في قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذه الآية تدل على أنهم قتلوا بعض الرسل، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ونظير هذا قوله تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. وقوله تعالى كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. يبقى إذن كانوا يقتلون بعض الرسل ويكذبون البعض الآخر. وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أن الرسل غالبون منصورون، لقوله تعالى إيه؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وكقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وبين تعالى أن هذا النصر في دار الدنيا أيضا كما في هذه الآيات الأخيرة وكما في قوله فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمون. والذي يظهر في الجواب من هذا أن الرسل قسمان، قسم أمروا بالقتال في سبيل الله وقسم أمروا بالصبر والكف عن الناس. فالذين أمروا بالقتال وعدهم الله بالنصر والغلبة في الآية المذكورة، والذين أمروا بالكف والصبر هم الذين قتلوا ليزيد الله رفع درجاتهم العالية بقتلهم مظلومين. وهذا الجمع مفهوم من الآيات لأن النصر والغلبة فيه دلالة بالالتزام على جهاد ومقاتلة. واضح؟ لكن النبي إذا كان من شريعته القتال فإنه لا يمكن أن يقتل، لابد أن ينصر. واضح؟ لكن النبي الذي لم يكن في شريعته القتال فهذا كان يمكن أن يقتل ويكون ذلك رفعا لدرجته. ولا يرد على هذا الجمع قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. يقول أما قراءة قاتل بصيغة الماضي من فاعل فالأمر واضح، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما إيه؟ وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الأمر هنا واضح. في قراءة أخرى قتل، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. قتل ربيون كثير، فنائب الفعل قوله ربيون وليس ضمير إيه؟ نبي. وتطرق الاحتمال يرد الاستدلال. أما على القول بأن غلبة الرسل ونصرتهم بالحجة والبرهان فلا إشكال في الآية، الإشكال إذا كانت الغلبة بإيه؟ في القتال، أما بالحجة والبرهان فهذا لا شك فيه. ثم قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. يقول الاستفهام في هذه الآية إنكاري ومعناه النفي. من أظلم يعني إيه؟ لا أحد أظلم، فالمعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله. وقد جاءت آيات أخرى يفهم منها خلاف هذا كقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وقوله تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله، وقوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، إلى غير ذلك من الآيات. يبقى عبر في هذه الأشياء كلها بمن أظلم، وفي الآية التي نحن بصددها ومن أظلم ممن منع مساجد الله. وللجمع بين هذه الآيات أوجه، منها تخصيص كل موضع بمعنى صلته، يعني لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله، يعني كأن كلام على المانعين اللي بيمنع الناس من شيء معين، فجنس المانعين أظلمهم من يمنع الناس من إيه؟ من مساجد الله. مثلا جنس المفترين، الناس كانت تفتري، القاسم مشترك بينهم أنهم إيه؟ الافتراء، افتراء الكذب، لكن أظلمهم من افترى على الله الكذب، يبقى لا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا تخصصت بصلاتها زال الإشكال، لو حصل تخصيص بإيه؟ بالصلة. وجه آخر أن التخصيص بالنسبة إلى الثق، أي لما لم يثقهم أحد إلى مثله حكم عليهم بأنهم أظلم ممن جاء بعدهم سالكا طريقهم، وهذا يقول معناه إلى ما قبله، لأن المراد منه السبق إلى المانعية والافترائية مثلا. وادعى أبو حيان أنه الصواب هو ما حصله أن نفي التفصيل لا يستلزم نفي المساواة، فلم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الآخر لأنهم يتساوون في الأظلمية، فيصير المعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله ومن افترى على الله كذبا ومن كذب بآيات الله، ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية، يعني الأظلمية قسم مشترك بينهم جميعا، هؤلاء يتساوون في صفة الإيه؟ الأظلمية، ولا يدل على أن أحدهم أظلم من الآخر، كما إذا قلت لا أحد أفقه من فلان وفلان مثلا. واضح؟ ذكر هذين الوجهين صاحب الإتقان. وما ذكره بعض المتأخرين من أن الاستفهام في قوله ومن أظلم المقصود منه التهويل والتفضيع من غير قصد إثبات الأظلمية للمذكور حقيقة ولا نفيها عن غيره، وهذا يظهر ضعفه لأنه خلاف ظاهر القرآن الكريم. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.